إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق، وإن كان حماما ففلانة وجهل لم تطلقا. وإن قال لزوجته وأجنبية اسمها هند إحداكما أو هند طالق طلقت امرأته. وإن قال أردت الأجنبية لم يقبل حكما إلا بقرينة. وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت الزوجة، وكذا عكسها. باب الرجعة. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لدينا في هذا المقطع الذي تلاه الشيخ سلمان جزاه الله خيرا أربع قواعد فقط، هي التي تم استخراجها من هذا الكلام المقروء، وما عدا فقد ذكرنا قواعد سابقة في مسائل ألفاظ العاقدين ومراداتهم وما إليها، مما يجمع شمل هذه الإطلاقات أو الكلمات التي يتكلم بها الزوج مع زوجته في مسألة الفراق أو ما يدل عليه. وعلى ذكر أنت طالق إن طرتي، طبعا هي مستبعدة وهي بذاتها طرفة أنها تطير يعني، لكن فيه لما كنا في المعهد كان الشيخ يدرسنا، أحد الطلاب ما كان يبدو منتبه، فيقول قال اقرأ، فقال أنت طالق إن طرت، يعني إن طرت عليه يعني. قال الأستاذ كان في دعاء، قال إن شاء الله ما تطر يعني إن شاء الله. هو بدأ الآن بعد ما ذكرنا صريح الطلاق وذكرنا القاعدة الجامعة للصريح، وذكرنا أن صريح الطلاق ليس توقيفيا وإنما هو أمر راجع إلى طرق فهم الكلام، وأن هذا راجع إلى مصطلح الإنسان، مصطلحه ثم لغته ثم عرفه. الآن فيه الكناية، كناية الطلاق. الكناية هي كل لفظ احتمل الفراق وليس صريحا فيه، ممكن تقول هذا تعريف أو أنه ضابط للكناية، لأن نحتاج إلى أن نضبطه، ما نقول تعريف، نحتاج إلى أن نضبط ما هو الكنائي، لأن قد يكون من جملة الكلام. فهو إذن لفظ احتمل الفراق، احتمله ولو بالشك، لكنه ليس صريحا فيه. وهذا ظاهر، وكناياته كما قال المصنف بأنها أحوال، سماها ظاهرة، سمى بعضها بأنها كنايات ظاهرة، مثل أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة، وأنت حرة وأنت الحرج، وذكر أن منها ما هو خفي نحو أخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي واعتدي واستبرئي واعتزلي. عندنا جامع الحقيقة، الجامع للألفاظ الكنائية هو هذا، لكن لو أن الإنسان تلفظ بكلمة وقال أنا أريد الطلاق وهي ليست كناية، ما يقع؟ يقع. ها، لماذا؟ ها، تأويل. لا، هذا ليس تأويل. التأويل أن تظهر أنك تريد شيء وتستبطن أنك تريد شيئا آخر، مثل يقول نسائي طوالق، نسائي يعني أخواتي، طوالق لا أنهاهن ولا آمرهن، ولا هو تأول، سمى تأويل، تأول وسمى تعريض وسمى تورية. ما القاعدة الضابطة هنا؟ يفرق يقول الشيخ يفرق بينها بين أن يكون الشيء ديانة بين الزوجين وبين الله عز وجل مما يكون عند المفتي أو عند الاجتهاد من إذا كان مجتهدا أو مستدلا من جهة، ومن جهة أخرى يفرق بينها وبين القضاء إذا كان هذا الأمر في خصومة. طيب وش الأصل حتى نبني؟ نعم نعم، إذا قلنا خلنا نبدأ من الأصل فيما قال الشيخ سعد الآن، نرجع إلى الأصل، هذه عقود ولا لا؟ عقود ومعقولة المعنى. كيف يعرف الناس أنك طلقت؟ لو قال أنت حصات، أنت حجر، أنت خشب، أنت بيت، قال أنا قصدت الطلاق، فإذا كان هذا ما يصلح حتى في التعبدات المحضة ولا يقبل، وهي مبنية بناء ظاهر على النيات، فمن باب أولى أن نقول بأنه لا يصلح هنا. ولهذا تجد أن الفقهاء أسهبوا بعض الشيء وأطالوا في مسألة الكنايات. وتعليل ذلك، تعليل هذا الضابط، لأن ما لا يعلم منه فراق، الشيء الذي لا يعلم منه الفراق فلا علاقة له بمسألة الطلاق، هذا لا يعرف لا من قريب ولا من بعيد ولا من ظاهر ولا. وهذه ما يتخرج عليها من فروع ومسائل ذكرها المصنف رحمة الله تعالى عليه، ومنها اعتبار نيته إذا طلق بلفظ الكناية فيسأل عن نيته قبل أن يحكم بطلاقه. الثانية، لا تقع الفرقة بكناية الطلاق إلا بنية، لا تقع الفرقة بكناية الطلاق إلا بنية. والصحيح أنه لا فرق بين الظاهرة وبين الخفية، ما لم يكن صريحا فإنها تبقى كلها في الكنايات، فسواء كان هذا ديانة أو قضاء. لو قال تجرعي وذوقي، تجرعي البعد، تجرعي عدم النفقة، ذوقي، كل هذا محتمل فهو من كنايات الطلاق. ليش عبر بالفرقة؟ نعم، ليش عبر بالفرقة؟ يعني ليش ما يعبر لا يقع طلاقا؟ هو الوقوع هو حصول الفرقة، المقصود هو حصول الفرقة الشرعية، لكن هذا من باب حتى لا يدخل، لما قلنا لا تقع الفرقة بكناية الطلاق إلا بنية، حتى لا تعيد، ما تقول لا يقع الطلاق بكناية الطلاق إلا بنية، وهو هي فرقة، والمقصود طبعا هو الفرقة الشرعية. يعني هو تعبيري أكثر منها، يعني أنا توقعت أن في فرق بين الطلقة الأولى والثانية والثالثة. هي كلها فراق بالفسخ، أي، وفراق بالطلاق، أو أولى أو ثانية أو ثالثة، وكل هذه، وفراق بالظهار، وفراق باللعان، كلها يسميها العلماء فرقة. يعني تحصل فرقة بصور متعددة. وتعليل ذلك وشرحه ظاهر وبيناه فيما يتعلق بأيضا أشرنا إليه في موضوع الصريح أيضا، أنه لا يفتقر إلى نية، بينا حينها بأن الكنائي يفتقر إلى نية، يعني أيضا يتخرج عليها الكثير جدا من المسائل، لكن منها وهي من المسائل المهمة لفظ الحرام، هل هو صريح ولا كنائي؟ الأظهر أنه كنائي، لأن الحرام كثير، حرام يعني ما أمسك تأديبا لها، أنت حرام علي لا أمسك، حرام علي لا أفعل، فهي أيضا ليست في مصطلحات الناس ولا في عرفهم ولا في لغتهم، قد وضعت على الإطلاق. خلاف الطلاق فهو ظاهر، الطلاق ظاهر في هذا، أقصد لفظ الطلاق، وبعضهم عده من الصريح، وهذا في نظر طبعا، والفقهاء شديدين في موضوع الصريح أكثر. نعم، هذا قول، بس نقول هل يكون طلاق أو لا يكون؟ سيأتي الظهار إن شاء الله بمشيئة الله. ولا نعم، قول جمهر من الفقهاء يقولون بأنه ظهار، وهو الذي عليه المذهب وعليه كثير من مشايخنا. فعندنا إذن التطبيق الأول أو الفرع الأول هو لفظ الحرام، فهو كناية الأقرب، لأنه لفظ محتمل. فإذا لم إذا نوى به شيء، هذا قول للشافعي وعليه أيضا بعض مشايخنا، إذا نوى به أمرا معينا، نوى به الطلاق ونوى به الخلع، نوى به الظهار، وقع ما نواه، لأنه لفظ محتمل بل فيه ظهور، فيقع ما ينويه. لكن الإشكال ما هو؟ لو لم ينوي شيئا، طبعا هذا نادر، يعني نادر، لكن بعض الناس يأتي وأنا ما أدري ماذا، لماذا قلت هذا الكلام، ولا أدري ماذا نويت. فأيضا اختلف العلماء فيه على أقوال، منهم من اعتبره ظهار كما قال الشيخ، وسيأتي إن شاء الله من اعتبره ظهارا، ومنهم من اعتبره طلاقا، ومنهم من اعتبره يمينا محضة، ومنهم من قال هو لغو حرام لا شيء. واستدلوا في هذا بما بقول الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، ثم قال بعدها: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فسمى هذا التحريم يمينا، فيكون التحريم يمينا. هذه المقدمات وهذه النتائج. وهذا قول أيضا جمع من المفسرين وجمع آخر من الفقهاء في هذا الباب. لكن يرد على هذا بحديث جاء في عند الطبري، وبعضهم ذكره في البخاري تعليقا، وفيها أنه قال: قد حلفت. فهذا السنة مبينة للقرآن، فالكفارة التي أمر الله عز وجل بها بناء على أنه كان قد حلف ألا يأكل هذا العسل عند زوجتها التي وقع بسبب أكله عندها هذا الخصام. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وهذا في الحقيقة يعني مؤثر في صحة الاستدلال، وهذا قول من قال بأن هذه ليست يمين. فإذا لم تكن ظهارا ولا طلاقا ولا فسخا ولا خلعا ولا يمينا، فهي لغو. ليس لك أن تحرم، تقول دخول البيت هذا عليه حرام، وأكل هذا حرام، وهذا حرام. تحريمك لهذه الأشياء كلها يقع لغوا لا اعتبار له. وهذه ألف فيها العلامة الإمام الصنعاني رحمة الله تعالى عليه رسالة مفردة: من قال علي الحرام، وانتصر لها رحمه الله، ورجح هذا القول وهو اعتبارها لغوا. وهذا هو الأقرب، أنه إذا قال ذلك فهي لغو. والحرام إذا قال: أنا ما قصدت أمي، إذا قال قصدت أمي أنت علي حرام يعني كأمي، هذا نوى، هي نية. وإن كان بعضهم يرى بأن الظهار مسألة تعبدية محضة، المقصود منها تعظيم أمر الأم وليس الطلاق، فلا بد أن يكون بلفظ أن يقول كأمي، يعني كأمي مثل ظهر أمي طبعا، لكن الظهار صار هذا علما على تشبيه الزوجة بمظاهرة الأم، أو بأن يجعلها كظهر أمه، تعظيما لها، أن يذكر، أن يخطر على باله فقط أنه أن يكون هذا من فعله حتى ولو كان يمينا في الاستبعاد. ولهذا قال الله عز وجل: إنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فإذا الخلاصة من هذا أنه إذا نوى شيئا فهو على ما نواه، وإذا لم ينوي شيئا أو قال لا نية لي أو أخذ غضب فلا أعلم ماذا قلت، لا لو قال لا أعلم ماذا قلت شيء آخر، لكن قال أنا أعلم ماذا قلت ولكني لم أنوي شيئا، فهنا يكون في هذه الحال لغوا. ضابط آخر: تعليق الطلاق لأجل الحث أو المنع يمين مكفرة. وذكر المصنف رحمه الله شيء من تعليق الطلاق وأسهب بالتفاصيل، الحقيقة لم أرد أن أقف عندها كثيرا لأنها يعني لا تقع من الناس، ولو أجزم أن شيخنا بن باز رحمه الله الذي بقي يفتي 60 سنة تقريبا أو أكثر أنها ما مرت عليه، مثل يقول يدك طالق أذنك طالقة، هل إذا طلق الجزء يكون طلاقا للكل؟ يعني وأمثلتها من هذه، لكن الفقهاء يجمعون كل ما قيل وكل ما أثر وكل الغرائب وكل أفعال الناس الشاذة والنادرة، وهذا جيدا يكون مرجعا. ها؟ نعم صحيح، أو الفقهية أيضا لأنها تتعلق بكلام الناس وعقودهم، فهي أحيانا قواعد أصولية في فهم الكتاب والسنة أو قواعد فقهية في فهم كلام البشر. طيب، تعليق الطلاق ليس فيه قول صريح للسلف في هذا، تعليق الطلاق الذي يراد به الحث والمنع أنه يمين، لكن كان من صنيع ابن تيمية في الاستدلال بأن الطلاق تعليق الطلاق لأجل الحث والمنع وهو لا يريد الفراق، مثل علي الطلاق أن تأكل، علي الطلاق أن تدخل، علي إن ذهبت فأنت طالق، وهو لا يريد طلاقها. وهذا يفرق ابن تيمية رحمه الله فيها بتفريق يعني دقيق، وهو يقول هل يريد الشرط أو المشروط، هل أنه يريد الفراق، هو يريد الفراق لكن جعل هذا وسيلته، الأصل أنه أراد الفراق. يعني حتى تتضح الصورة، لو أنه قال مثلا إن زنيت فأنت طالق، هو ما يريد امرأة زانية، أو في بعض العادات أحيانا عند بعض الناس قد يكون هناك نوع من التقبيل بين القريب والقريبة، التقبيل أحيانا في الهواء وأحيانا بدون تقبيل فم، بنت العم أحيانا وزوجة الأخ وزوجة العم يتسامحون، وهذا مرت عليه إذا ذكرتها مثالا. قال إن, إن, إن, إن عانقت يعني أقاربي أو أقاربك فأنت طالق، يعني من غير المحارم. يقول أنا ما أريدها امرأة هذه، حتى لما سألت قال ما أريدها امرأة، ما أردت أني أمنعها، أنها فعلت ذلك أنا لا أريدها امرأة، فهو يريد الطلاق إذا فعلت ذلك. بينما الآخر يقول علي الطلاق أن تأكل الذبيحة، علي الطلاق أن تموت ذبيحتك، علي الطلاق، هذا موجود، هو لا يريد الطلاق، ما يريده، يمكن مليون من الضيف ما يعادلون حرمته، يعني ما يبغى. فهذا هو الفرق بين الحالين في تعليق الطلاق. نعم، خلاص معناه جزء من المراد، خلاص دخلت في الإرادة. يعني حتى لو يعني وقع جزء من إرادته على الفراق، بينما الصورة الثانية لا يريد الفراق، لا يريده ولا يخطر في باله أصلا، وإنما أراد تخويفها أو أراد إلزام الضيف أو أراد منع شخص معين أن يفعل شيئا. وقالوا بأنها جرت مجرى اليمين لأن اليمين مجراها هو حث النفس أو الغير ومنع النفس أو الغير، وكذلك أيضا التأكيد غير الحث والمنع في غرض آخر عند الناس الثالث وهو التأكيد، لا تمنع ولا تحث لا لنفسك ولا لغير، لكنك تؤكد خبرا ليس فيه منع ولا حث، أيضا هي من أغراض اليمين. لكن الشاهد أن إرادة الحث والمنع هي من أغراض اليمين فصارت يمينا. ومن أدلتهم في هذا ذكر ابن تيمية رحمه الله، وهي قصة أبي رافع أن مولاته قالت له أنا يهودية أنا نصرانية عبيدي كلهم أحرار مالي كله في سبيل الله وأمشي على قدمي إلى بيت الله إن لم تطلق امرأتك. فسأل ابن عمر ابن عمر وابن عباس وعائشة وحفصة وأم سلمة فكلهم قالوا يمين مكفرة، وكلها حقوق لله عز وجل، الصدقة والعتق كل حق وكله يجمعه، برغم أن في حق بشر مو في حق آدمي، في حق آدمي الآن، بينما الزوجة الزوجة هي تريدك أصلا. يعني نريد أن نفترض الصورة الثانية أنه طلق الزوجة وهو يريدها وهي تريده، فالحق محض لله، بينما هنا حق آدمي، يقول عبيدي عتقاء إن كان كذا، عبيدي عتقاء إن فعلت أو إن تركت، ومع ذلك ما نفذت لأنها جرت مجرى اليمين، ففيه نوع من المقايسة بين الحالين. وهذه طبعا أمثلتها وصورها لا تحصى في أفعال الناس، هذه القاعدة التي تتخرج هذا الفروع التي تتخرج على هذا الأصل، وهو تعليق الطلاق لأجل الحث والمنع، صور وأحوال لا تنتهي. لكن ذكرنا الفارق بين أن يكون الفراق هو المقصود الأساسي، وحتى يتضح أيضا أقولها مرة أخرى، مثل لو قال لو علقه على شرط جامد لا غرض للناس فيه، مثل إيش؟ مثل ماذا؟ مثل إن طلعت الشمس، هو الطلاق مطلوب إذا انتهى العام فأنت طالق، ما للناس في الغالب غرض بهذا، غرض باليوم أقصد، قد يكون عنده غرض في امتداد العقد أو الانتفاع من الزوجة أو الاستمتاع بها أو لأي سبب، أو مثلا يعني أشفق عليها حتى يكون عندها محرم فجعل لها حدا معين حتى يأتي قريبها وهكذا، فلا علاقة له بموضوع الزوجة، طلعت الشمس لا يعني شيء عنده، بخلاف من والصورة الواضحة الأكثر حين يقول إن فعلت أو تركت لا يريدها زوجة، حتى دع عنك موضوع الزنا وتقبيل الأقارب، بعض الناس عنده يعني عناد وقوة شخصية يسحق من عنده سحقا لا يقبل أحد يتكلم عنده بقليل ولا كثير، فأحيانا يقول هذا الكلام وهو يريد الفراق، لا يريد امرأة إلا امرأة مسحوقة لا تتكلم ولا تراجع، لا تراجعه في شيء، فهو إذن فروعه وصوره وتطبيقاته عديدة. لا يقع الطلاق المعلق إذا حصل الحنث فيه جهلا أو نسيانا. يعني ما الشرح؟ إن لو قال إن دخلت هذا البيت أو هذا واضح فيه الحث والمنع، ودعنا نتكلم على اليمين أيضا المحضة، هل يحنث ولا ما يحنث في اليمين؟ قال إن دخلت هذا البيت فزوجتي طالق، ثم دخله نسيانا ناسي أو دخله جهلا، فهل يحنث في يمينه في اليمين العادية؟ ومثله أيضا هل يحنث في يمين الطلاق؟ أو قال إن ذهبت إلى كذا وكذا فأنت طالق، فذهبت ناسية يمين زوجها بالطلاق، هل تطلق؟ يعني قول الأكثر من أهل العلم أنها تطلق، والقول الآخر أنها لا تطلق، ولا حتى ليس فيها حنث وليس فيها كفارة. وهذا اختاره ابن تيمية رحمه الله، ومضى عليه فتوى مشايخنا كالشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، وهو الأقرب، لأن الحقيقة هذا يعود إلى النيات والمقاصد، فالرجل لا يقصد ما فعله جهلا، يقصد التعمد، هي ما تعمدت ما عليها شيء، وكذلك إذا لم يتعمد، المقصود هو العمد، منع النفس من العمد وليس الجهل والنسيان. أيضا ضابط آخر، من شك في طلاق أو في شرطه لم يلزمه، أي هذا الطلاق لم يلزمه في أصله، يعني هل وقع الطلاق أو لم يقع، الأصل بقاء عقد النكاح ولا لا، فلا يزول بالشك. وهذه قاعدة عظيمة في موضوع الشك واليقين، مرت علينا في جميع أبواب العبادات، وكذلك التعبدات مثل موضوع الطلاق، وكذلك أيضا في الشرط، هو شك هل دخلت أو لم تدخل، شكت هي دخلت أو لم تدخل، فعلت أو لم تفعل، تركت أو لم تترك. هو إن كان يمين طلاقه على نفسه فعل أو لم يفعل، أو على أجنبي عن الزوجين أن يحلف عليه أن يفعل أو أن لا يفعل. فالأصل أنه لم يحدث سبب الحنث، لأننا نستبقي صحة عقد النكاح واستمراره فلا يزول بالشك. هذه أهم الضوابط التي ذكرها المصنف مما قرئ علينا اليوم، والله أعلم. أثابك الله. سبحانك اللهم وبحمدك. نعم. وإن إيش؟ يعني هذه تستحق قاعدة الحقيقة، موضوع القرعة يعني مررت عليها، لكني في القلب منها شيء، واللي عليه المذهب وعليه فتوى المشايخ أن يعتبرون القرعة، نعم الحقيقة يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى بحث. هل القرعة يعني لو قال طلقت زوجتي عند الثلاث أو أربع، قال طلقت زوجتي وقال لكنني لا أذكر من هي، يقول يقرع بينه. طيب هل الطلاق وقع؟ الإرادة لم تتحقق، الإرادة إلى الزوجة لم تتحقق، فكيف يكون بالقرعة؟ خرص تخرص يعني أم هذه ولا هذه ولا هذه، ما يعني فيه، يحتاج تأمل الحقيقة. ولعل إن شاء الله أحرر هذه المسألة في الأسبوع القادم.